ايه مدار ايه ايه واللي فهمته قول لي عليه قول لي وبترقص في عيني صورتها واجي اقولها تحبسها شفايفي على فين سكتها بزر ومنين اخرتها بزر والمين حلاوتها فكر اللي في عيني معناه ايه واللي في قلبي ايه مداري حذر فذر خمن فكر اللي في عيني معناه ايه واللي في قلبي ايه مداري واللي فهمته قول لي عليه قول لي جمالها قساوة وحنية الكلمة هواها محيرني في جمالها قساوة وحنية وسيرتها النعمة سهرني وتخلي الفكر يتوه بيا والمين راح اقولها عصر طب ايه مفعولها بزر تهمني دليلها فكر اللي في عيني معناه ايه ايه واللي في قلبي ايه مداري ايه واللي فهمته قول لي عليه قول لي عليه حذر بزر خمن فكر اللي في عيني معناه ايه واللي في قلبي ايه مداري واللي فهمته قول لي عليه قول لي محتاجة الكلمة تطمنها الكلمة دي خايفة وحيرانة محتاجة الكلمة تطمنها ومصهراني وصهرانة ومصهراني وصهرانة بتدور على قلبي صونها ترى يفرحني بزر ولا حيجرحني بزر فكر وصارحني فكر اللي في عيني معناه ايه واللي في قلبي ايه مداري ايه واللي فهمته قولي عليه